كانوا وراء تجاوز ماذا تجاوز؟ نجوى فعل من يوافق فليرفع يده. موافق نجوى فعل. طيب ادخل عليها ال اذن ادخل عليها قد قد نجوى اذا ما يصلح. وبعدين عندك حرف الجر من نجوى الفعل لا يمكن يدخل عليه حرف الجر من نجوى. طيب اذا كانوا اللي بعد كانوا ينبئهم اللي بعدها عملوا. اذا ستة افعال. من لم يجد السادس يرفع يده. من الذي كان من الذي نسيت تركت ماذا تركت؟ ستة احنا وجدنا الآن. ماذا يعني ما الذي زاد عليك؟ أنت وجدت خمسة ثم ذكرناك بالسادس. ما هو السادس؟ نسيت؟ ما هو السادس؟ عملوا عملوا يعني قصرت ما كملت خلاص أنت وجدت ستة. الذي وجد أقل من ستة من هو قبل قليل؟ أنت وجدت خمسة فمن الذي زاد؟ إيه نجوى ليست فعل. فمن الذي زاد بعد نجوى؟ الأخ كان سبعة وأنت قلت ستة فلما حذفنا نجوى صارت خمسة. فما هو السادس الذي زدناه؟ هو الذي يتي عنه ذلك. طيب نرجع الآن. ألم ترى؟ ترى ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر ألم ترى؟ ماضي مضارع أمر. وزيد ماذا يقول؟ قضينا ألم ترى ماضي مضارع أمر مضارع قولا واحدا إن دخلت عليه لم. معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب معرب قولا واحد الحمد لله. طيب مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع منصوب مجزوم ألم ترى؟ مرفوع منصوب مجزوم ما يدري. طيب أقنع أخاك وأنت أقنع أخاك التفت إليه أقنعه لا تنظر إليه انظر إليه تنعت وأنت ماذا تقول؟ شوف انظر إلى أخيك لم من أدوات الجزم. لم من أدوات الجزم. واضح عبد الرحمن؟ لم من أدوات الجزم. إذن ألم ترى. طيب يقول مجزوم علامة جزم السكون حذف النون حذف العلة. مجزوم علامة جزم السكون حذف النون حذف العلة ماذا تقول؟ سكون حذف النون حذف العلة هيا سكون حذف النون. مين عندك ريحا فنمسك ولا تأتي بذات لاحم. نقول حذف العلة حذف العلة. طيب حذف العلة. الفعل الثاني يعلم